العقيدة بنفس الدين رحمه الله تعالى، وقد كنا قد سبق معنا الشرح وبيان طائفة من مطلع هذه العقيدة والمؤمنة، والآن نحن نواصل إن شاء الله عز وجل ما أردناه من هذا الوضع المبارك الذي اشتمل على الخير المثير وفوائد الجنة، جزا الله معظمه عنا وعن إسلام الخير والبركة. وإن كان في بعض المواضع ليسنا للملاحظة فهذا عمل البشر ودائما الخطا، ولا يكمل الا كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه الابيات التي نريد ان نبتدئ بها اليوم حول فصل في الكلام على الرزق، والرزق هو ما يتصف به المخلوق، سواء كان رزقا حسيا او رزقا معنويا، وسواء كان حلالا او حراما يسمى رزقا، وهو ايضا بمعنى العطاء. وما من دابه في الارض الا على الله رزقها، سواء كانت مؤمنه او كافره، سواء كان هذا الرزق جاء من كسب الحلال او كان من كسب الحرام، من رشوة او من ربا او غصب او نام او ما الى ذلك. والمعتزلة عندهم من عقائدهم ان الذي يسمى بالرزق هو رزق الحلال، ومن كان حراما فيسمى رزقا، وهذا مخالف للتنزيل ومخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومخالف للحس، ومخالف لرأي العقلاء. وكذلك عندهم بارك الله فيكم أن المقول إذا قتل فقد فاته شيء من الأجل ومن العمر والحياة، كذلك فاته شيء من الرزق، وهذا أيضا مخالف، لأن المقتول إذا قتل ليس له إلا أجل معين، وليس له إلا تقدير معين، فما يصح لا يصح أن نقول مثلا المقتول إذا لم يقتل كان يبقى مثلا للعشاء، إذا قتل هو مثلا يبقى للعشاء، أو مثلا كان إذا فاته الغداء سيدرك العشاء. مخالف للقرآن، مخالف للسنة، مخالف لزمان الزمن، مخالف للحس، مخالف للحس. الله سبحانه وتعالى قدر عليه أن يموت ويقتل برجله، وفي هذا الوقت القيمات المعدودة له من الأنفاس المعدودة له فخلاص انتهى مضى، ما يأتيش واحد يفرض فرضه إذا لم يبق، يعني إذا لم يأتي هذا القاتل يقتله إذا كان يبقى. هذا السؤال أصلا من أساسه مرفوع، وهذه نظرة ممنوعة موجودة، ولذلك الناظم هنا أتى بهذا الفصل يرد على هؤلاء ويؤصل أن الأرزاق جميعا حلالا حراما سارقها لاحقها ما ينال كافر منها او مؤمن كله يسمى رزق، كله يسمى قال والرزق ما ينفع من حلال او ضده فحل عنه محال، لانه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزقه، تقضيه من البشر وغيره فمن فضائل ونظر ولم يكن من رزقه ولا الأجر شيء فدع أهل الضلال والخطر. قال والرزق ومن الرزق المطلق على العطاء ما يرتزق به المخلوق إن الله رزاق ذو القوة المتين هل من خالق غيره ولا يرزق والرزق والعطاء معنى سواء كان حسيا وقالوا الحسي منه قد يكون محرما السبب طريقة ووسيلة الاكتساب والفور قد يكون حراما لوصفه والميتة والميتة معروفة لها صور ما ذكاه من ليس بأهل الميت لما تحت فأنتي قومك ما لا يكلمه ولديه هو ميت كان يذكي حمار معنى طيب السموم حرمة سواء كانت مأكولة أو مشروبة أو مشمومة طيب كذلك الخنزير محرم الدم محرم شربه أو أكله كان متجمدا إلا مخصر دليل من حلم الكذب والبحار قال والرزق ما يرفع من حلال او ضدني احترازا مما قاله المعتزله ان الرزق لا يشمل حرام لا يسمى رزقا اذا ماذا سنسميه هذا مخالف عن الاسلام مخالف للمعبود مخالف للحزب لا زال ربنا سبحانه وتعالى يرزق عباده سواء كانوا مؤمنين او كفرين قال او مطلقين ما هو ضد الحلال الحرام ما هو ضد الحلال الحرام والحلال يكبر غير محصور وغير محجور والحرام معدود محجور محصور وهذا المرض حضر اشياء لكن اصل الاشياء الحلو البحر مع طيب منع المعاملات لكن اصل المعاملات الاباحه منع من بعض العادات لكن اصل الاباحه والجواز وهذا من حكمه الله ومن رحمته ورغبته بذلك قال او ضدني فحل وما حرم الله شيئا الا وقد اكتمل مكانه من الحلال الكثير اهل الجاهليه كان عندهم الازلام يضربونها عند الحاجه يختارون بها لا الاسلام اتانا بالاستخاره في الامور كلها حرم الله الامور ونحن ان اشرب الموحد وما اكثر حرم الله الخنزير واباح لنا اطعمه الكثير حرم الله علينا الميت كذلك اباح لنا اطعمه متنوعه تشتهيها وتلذ بها ثم رحمة الله حرم علينا أكل حمضات الحشرات والسموم من الأشجار والنباتات وغير ذلك هناك أشجار سمنة لو كل شخص يموت فاقتله عندكم أنواع من الأسماك فعلا سامة وأن نوع الأسماك لو مسك أحدكم يبدو تلتعسر فيها مادة شحنة كهربية يخلق الله بشر. لكن هل كل الأسماك سنة؟ نوع من بين أنواع عالم البحار لا يحصي إلا الله سبحانه وتعالى. في قاع البحار هذا أنواع من الحيوانات والأحياء والكائنات لا يحصي إلا الله سبحانه وتعالى. يقول الرزق لا ينفع الحال، وأعظم الرزق والرزق المعنوي يرزق الإنسان الإيمان والتوحيد والتوفيق والسداد، يرزق الإيمان العلم، يرزق الإنسان العلم، يرزق الإنسان المعرفة. أفضل أنواع الرزق وأعلاها الرزق المعنوي وعلى قمة هذه الأنواع التوحيد والإسلام. اليوم أكملت لكم نعمة ديني ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم ماذا؟ أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دينا. فلو الرزق ما ينفع من حلالك أو ضده فحل عليك فزل وتحول. معنى على المحال، يعني عن المحال ما يمتنع العقول من الاعذار، وعن المحال ايضا يشمل الخطا والزيغ والضلال، لانه رازق كل الخلق سبحانه وتعالى تكفل بهذا. نعم ان روح القدس نبت في روحه، ان نفسا لن تموت حتى تستكمل الى رزقها واجلها. نعم اتقوا الله واجملوا الطاق. وإن الرزق يا إخوة كما في الحديث لا يتبع ابن آدم كما يتبعه آدم كما يتبع آدم. الرزق تصور أنت تعيش هنا مثلا في هذه المدينة، تحولت إلى مدينة أخرى، الرزق يتبعك ما بيقع دون الرزق وأنت على تحولت من مدينة إلى أخرى، الرزق يتبعك عن إخوانك. ما من مولود يأتي إلى ولا رزق من هواء التنفس من شراب الإخوان صورة من الآلة يأتي رزق عبر طريقه على سفر وهو جديد، لأنه خرج يأتي عبر طريقه الكبير. طيب لو فطن يأتي عبر أربع طرق، الماء، النبات، اللبن، اللحم. في شيء ثاني غير الماء، اللبن، النبات، اللحم. أربعة أشياء. طب لو قط الله عز وجل وآمن ومتع التوحيد يدخل من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. إذا نوب ينتقل من ساعة إلى ساعة، ليس من ضيق إلى ضيق، من ساعة إلى ساعة. أو شيء طريقة حب السرعة يأتي من الغداء خرج، أول ما خرج إلى الدنيا استهل فصرخ إلا عيسى بن مريم عليه السلام. معنا طيب يخرج للدنيا وهو عامل لكم صح؟ يجد له الجنين هو الخصوص مرات يكون جنان ده بخير يخرج بكذا تشد في الدنيا، لما يخلص خالص يروح إلى القبر يعمل كذا ما يعمل شيء عفش وماشي مروح خلاص. أنت الذي ولدت قومك بكير والناس حولك يرقون صرورا فاعمل الى عمل يكون اجابك وفي يوم موتك ضاحكا مسرورا. الرزق يا اخوان لا ينبغي ان يتوجس الانسان منه،

عندما يأتي أبوه وأمه ينفران منها لأنه ما عليه ليس ليس عليه ليس فاتركان في وفاة وفي عرش من الذي يبعث الله سبحانه يرسل الله عز وجل كما ذكر بعض من الكثير التفسير البرق فيصعد على جسد المعاد ليأخذ شيئا من الدهون اختلط عليه المعاد لأنه يخرج هذا البرق عليه من الشحوم البرق هذا يرسله الله سبحانه وتعالى تغذى على هذا الشيء يصل حتى يقترب من فم النعام ويأكل ويتغذى عليه في اليوم في اليوم في يوم بعد يوم يوم بعد يوم حتى يميز فإذا جاء له ريش جاء أبوه يطلبه يا رازق النعام ارزقني نعم إن الله هو الرزاق عليه الصلاة والسلام إن الله رزاق من ربه ودين من الدين قال لأنه رازق كل الخلق انظر إلى مريم عليه السلام وهي في حالة المخاض في حالة الألم والوجع رزق الله سبحانه وتعالى وأنزل عليها من تلك النخلة رطبها تغذى عليها ما عندنا بشر انظر الكرامات التي نالتها كلما دخل عليها زكريا بن محمد وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله انظر الى خبيب بن عدي الصحابي الجليل لما أخذوا أهل مكة قيدوا وجعلوا عليهم خاص الجنة ينتظرون يأتي اليوم لأدمه أنه قد قتل رجلا في بلد فكان يطلب منها موس موس ليستحد به فضرب زوجته من صغير المرأة فزعت على الصبي اختطفته والتخبطه وعرف انها خشيت ان يذبح الصبي الموس الذي زكاه فقالت اتظنين ان فقال اتظنين ان يقتلوه ثم يمكن في افعال فكانت تقول هذه المرأة والله ما رأيت أسيرا خيرا من تضعي وقد وجدته يوما وبيدي عنقود من عنا وما بمكة فما فهو أسير مقيد الله الذي يرسل إليه سبحانه وتعالى لا يغفل ولا ينام وأكفل برزق ذلك مرات أسيرا أفضل منه والله لو قد رايت بيدي انقودا من العنب واما بمكه فثمرات مكه يعني مكه معروفه يجلب اليها ثمرات كل شيء ولا زرع فيها ولا حرث ولا نبات يؤكل ما كانت شجره للاجل انها جبال ومع ذلك يرزق حبيب الذي قال عند عندما الرب قتله ولست بالي حين اقتل مسلما على اي ذنب كان وفي الله مصرعا وذلك من ذات الله وان يشاء يبارك في ابصار الشيء منه ممزع فقال هنا الناظم رحمه الله تعالى انه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق ومن يمر بقتل من البشر انتقل الى حرف اخر ومثل اخر ومن يمر بقتل من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر القدر والتقدير الجزائي والقضاء هو إيجاد ذلك وخلقه وتكوينه الله. عرفنا؟ ومن يأمر بتقديمه من البشر أو غير دين، يعني غير قدر، من لم يأمر بالسيف متى غير دين، تعدد الأسباب والموضوع تعدد الأسباب والدين والموضوع حلو. فالمقول يا أخوان مدى بأدب، لا نقول ناقص عمر كذا، ناقص رزقه كذا، لا، لأن ابن آدم هو المقولة فكتب أدبه وعمله وخاتمته وشقي وسعيد يكتب له رزقه. قال ومن يمت بقتله من البشر ردا على من؟ على المعتزلة أو غيره فمن قضاء وقدر، ولم يكن من رزقه ولا الأجل، لأن الأجل محدودة ومعدودة ومقسومة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء قد أهل. فدع فدع أهل الضلال والخطر، الخلل والخطأ في الكلام والزلل. من حفظ هذا الأبيات عند خلفهم سليمان؟ سمع سليمان. والرزق لا يرفعه الحلال ويرفعه الحلال، لأنه مرزق من الخلق وليس مخلوق بغير رزقه، وليس مخلوق بغير رزقه. ومن يموت بقتله من البشر أو غيره من البشر أو غيره في القضاء أو غيره في القضاء والقدر، ولم يكن من رزقه ولا الأجل شيء فدع أهل الضلال والخطر. جميل. قال الباب الثالث في الأحكام أو الكلام على الإيمان وتعالى قال زاد وواجب على العباد قرب أن يعبدوه طاعة وبيئة ويفعل الفعل الذي أمر حتما ويكون الذي عنه سبب. وواجب أي فرض حتم لازم ثابت على العباد، على العباد أي جميعا طبعا أي جميعا كلهم، وواجب على العباد طبعا أي جميعا السبب منهم أبلاما جميع المكلفين، فالواجب عليهم طاعة الله والتزام عمل وامتثال شرعي. الواجب هو ما يستحق الثواب فعله ويستحق العقاب تاركه، او بمعنى ما لم يستحق ما يستحق العقاب فعله امتثالا ويستحق او يعاقب صاحبه او تاركه اذا كان تركه بلا عذر. وواجب على العباد القربى ان يعبدوا طاعه وبرا، العباده اسم الجمع كل ما يحب الله ورضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه. اقول بكم عليه الزمن ان يعبدوا طاعه وبرا. قلنا العبادة اسم الجامع بكل ما يحب الله ويرضى الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وهذا تعريف العبادة باعتبار المفعول، وهناك تعريف العبادة باعتبار الفعل، وهي غاية الذل مع غاية المنى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أن يعبدوه طاعة له وامتثالا لأمره في السر والعلان في الليل والنهار. نعم، فلا يموت الرجل إلا هو على طاعة الله، على الإيمان، على التوحيد. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وواجب على عباد القربان أن يكون المد في مخالفة، ولنفس المد المقرب معي الذي معي نفس المد يا خط. طيب نعم، يا كبار المفعول أول حاجة، يعني مفعول العبادة التي تقوم بها الصلاة لله مفعولة لك ولا لا؟ ها؟ مفعولة لك؟ أيوة لا، أنت مفعول، أنت بتفعل، فأنت تفعلها بمن؟ بالله، يفضل لك. طيب هي فعل فعل الصلاة؟ الصيام عبادة لله مفعولة منك ولا لا؟ طيب الحج الصدقة صدقة الأرحام الإحسان إلى الجار عبادة، العبادة اسم الجمع لكل ما يحب الله والضم الأقوال والجهل الأفعال هذا باعتبار الفروض. والعبادات قولية فعلية واعتقادية، وهناك تعريف العبادة باعتبار الفعل غاية الكل مع غاية المحبة. ذلك أنت تذللك فعل، محبتك لله فعل فعل لك. قال وواجب على العباد قربا، قربا كل الجميع أن يعبدوه طاعة وبرا. ودين الإسلام مبني على أصلين، الأصل الأول أن تعبد الله بما شرع، الثاني أن تعبده وحده لا شريك له، لا تشرك معه غيره، لا في الخوف ولا في الرجاء ولا في التوكل ولا في الإنابة ولا في المحبة ولا في السجود ولا في الركوع معنا ولا في التحاكم والتشريع. لا تشرك مع الله عز وجل إله آخر في أي نوع من العبادة، معنى الاستغاثة من العبادة. طيب الدعاء من العبادة، المناجاة من العبادة. فلا تصرف نوعا من هذه الأنواع التي لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. قال وواجب على العباد قربا أن يعبدوه طاعة وبرا. والعبودية يا إخوة أعلى المقامات وأسمى المراتب، عبوديتك لله هرب من الرزق الذي خلق له عبوده برق النفس والشيطان، هرب من الرزق الذي خلق له. وما خلق الجن والإنس إلا يعبدون. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله رزقه ذو القوة المتين. وكل نبي يأتي قومه يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أنا شيئا لنكره جاءت في سياق النهي أو النفي تفيد العموم ولا تشركوا بالله شيئا، أي شيء سواء كان قليلا أو كثيرا، صغيرا أو كبيرا، ظاهرا أو خفيا، حسيا أو معنويا. معنى قال وواجب على العباد قربا أن يعبدوه طاعة وبرا. وبرا المراد طلبا لبره ولطفه سبحانه وتعالى، وهو الغفور الرحيم عز وجل. وواجب على العباد قربا أن يعبدوه طاعة وبرا، ويفعل الفعل الذي به أمر. عيش حتى ما عند رجل عبدالله إنه حتما ويطرق الذي عنه زجاره. أنا كنت أريد أن أتذكر معكم الحياة التي فيها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى مقام مقام الأولياء في كم موضع؟ سبحان الذي أسرى بعبده واحد تبارك الذي نزل القرآن على عبده الحمد لله الذي الكافر ايش كان؟ الحمد لله الذي انزل الكتاب على عبده ليكون العالمين نذيرا؟ لا طيب ها؟ طيب الآن في غيب مما نزلنا على عبده وأنه لما قام عبد الله يدعو لا عايزين نطق الله أليس الله بكافر عبده وفي قراءة عباده معنى عبده وابتلوه النبي عليه الصلاة والسلام ها طب مفيش من الألفان هذا مفيش منه الألفان على عبدنا يوم الفرقان يوم الفرقان حل معنا بكم وضع إذا كل هذه السبعة وضع مضى يعني آية الفرقان وآية الكافر أبدا واحدة إنه تنزيل كله التنزيل ها وأيضا آية البقرة تنزيل يكون في غرب منها نزلنا على عبدنا ها والإسراء مكان مقام الإسراء ومقام الدعوة أنه المقام عبد الله يدعو ها إيش كمان؟ هذا بالحاصل لا يخرج عن هذه المؤلفة ذكر الآية النبي عليه الصلاة والسلام بأعلى المقام عايزين في آية فتش كده في النجم فتش بيه فبص بسرعة عملوا الكمبيوتر سجلوا ها دوس على الزر في النجم في آية في النجم ها في الواحد بس هذا بس هي وصلت هي بقى إذا كنت في الواحد بس كذا كنت خلصت في العرض خلصت في العرض خير السبب قال ويفعل الفعل الذي به أمر الكتاب وامر الله عز وجل طيب حتما اي الزمن ووجوبا ويأثم ذلك الواجب اذا طرشوه بالعرض او مانع او عدل لانه لا حرام على الضروره ولا واجب على العجز ولا واجب على العجز لا حرام على الضروره ولا واجب على العجز طيب حتما ويترك الذي عن وزر النواهي عبوديه الله عز وجل تكون بماذا من اقتداء الاوامر واجتناب النواهي والاوامر يدخل فيها الواجب والمستحب والنواهي يدخل فيها الحرام والمحرم معنى اخوان قال اصل في الكلام عن القضاء والقدر وكل ما قدره القضاء صواقعا حتما كما قضاه وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء لانه من فعله تعالى قضى من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقارن المفعول هو المقضي من فعل الذي تقارن الذي تقارن من وقت المخلوق المخلوق العاجز الضعيف القليل كيف نفعل قال وكل ما قدر او قضى الله سبحانه وتعالى ان كل شيء خلقناه بالقدر وكان امر الله صدرا مصدرا معناه النبي عليه الصلاه والسلام قال كل شيء بقدر حتى الكيس والعكس حتى الكيس والعكس تجد رجلا كيسا فاطنا ذكيا حصيفا لاقيا ملزما والاخر على العكس المعنى هذا القدر هذا القدر قال وكل قدر وقضى وكل تشمل الخير والشر الطاعه والمعصيه هناك يشمل الحدائق الخاصة، يشمل الطاقة الخاصة، يشمل الكائنات العلوية والكائنات السفلية، يشمل ما يخلق الله سبحانه وتعالى ويريد سكنه، ويشمل أفعال العباد، أفعال العباد، أفعال الكمال. بل وكل ما تقدمه القضاء هذا أحد أركان الإيمان الستة. أن تؤمن بالقدر خير وشر، حكم ومر من الله تعالى، وأن تعلم أن ما أخطأت لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يستحقك، رفعت الأقلام وجفت صحف، ما يقع وتراه، إنما قضي أزلا وكتب باللوح المحفوظ قبل خلق المخلوق. ما أصاب في مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. معنى يا إخوان، فهو يريد أن يقول الأصل المشيئة العامة، كم الله سبحانه وتعالى هو الخلق، كم قد كتب مقادير الخلق، كونه علم علما أزليا ولا يلزم من علمه الجر ولا القهر بالمخلوق، لا، إنما ما كتب في اللوح عبارة عن إخباره سبحانه وتعالى، لأنه سيقع كذا في الجر، فلان سيكون شقيا، فلان سيكون سعيدا، فلان يعيش معاقا، فلان يعيش مريضا، فلان يعيش غنيا، فلان يعيش فقيرا، فلان يكون من الصالحين، فلان يكون من الضالين الزانين. الإخبار الكتابة سابقة عبارة عن إخبار، وهذا من علم الله عز وجل أن هذا سيقع له كذا وكذا ولا يلزم منه الجر. وقد ربك مثالا كذلك مثل العرب أن لو أجى مدرسا قال لك الله في فصله وليكن عنده في الفصل 50 طالبا، وقال 40 سينجحون و10 سيرسلون، فجاء فعلا النتيجة كما ذكر العدد تماما مطابقة، فهذه الـ10 الذين رسل أن يقول له أنت السبب للمدرس السبب ولا يلوموا أنفسهم، فيلوموا أنفسهم فلا تلوموني يلوموا أنفسهم، سأقول لهم هكذا مدرس فلا تلوموني أنتم، إنما لوموا أنفسهم، أنتم الذين قصرتم، وأنتم الذين أمنتم، وأنتم لم تدعوا ولم تأخذوا الدروس ولم تفعلوا كذا ولم تفعلوا كذا، فلوم نفسك ولا تلوم المطايب. نعم لا تقول الله إلا التقصير من المدرس، ده إهمال من المدرس، وأنت نفسك وعليكم السلام ورحمة الله أهمال، أنت بنفسك أهمال، أنت بنفسك ماذا كسرت ولا اجتهدت ولا أخذت من الأسباب، فلا يأتي فليس بالكامل يقف على الله حجة، وليس بالعاصي يقف على الله حجة، وليس بالفاجر يقف على الله حجة، وليس للمحارب المحارب على الله حجة، وليس اليهودي على الله حجة، وليس النصراني على الله حجة، وليس المجوسي والكل مشرك على الله حجة، فإن الله سبحانه وتعالى كما قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسلا عن الوقت، فمن كان معذورا لم تبلغه الدعوة، لم يأتي الأمر، لم يعلم، لم عندكم في الأحاديث أصحاب الاختبار في الأبصار، رجل مات في الأبصار، رجل الأبصار، رجل جاء الإسلام وهو عرب شيء كبير الطفل، وما إلى ذلك، ما أحد أحب إليه عذر من أجل ذلك أرسل رسل أنزلاء فارغ وأخذان القديم القديم وكل ما قدره قضاء فواقع حقا كما قضاء ولازم أن يكون إنسان أن يكون أنا بهذا كل مجبورا مطهورا والسيارة لا أنت مختار لمن شاء منكم أن يستطيع وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن من استطاع اختار طريق الاستقامة وأما الثمون فهديناهم استحبوا العمل استحبوا العمل على يولد الله خلق فيك طاقة وقدرة إن شئت ملت بها إلى الصلاح وإن شئت ملت بها إلى غير الصلاح نعم وكل هذا صحيح مصدور لله المحفوظ نعم كل شيء مصبور ومصدور لله المحفوظ وكل صغير وكبير مصدر يقول وكل ما قدر الله وليس لك ان تعترض على الله ليس لك ان تعترض لا يسأل عما يفعل عن إخوان قال وكل ما قدره قضاه فواقع حكما كما قضاه وأنت الآن إيش رأيك لو أنت جئت لطالب الله وكنت له ابحث المسألة الفلانية عندك مرتبه أعطيت كل الوسائل الأقلام عندك الورق عندك الكمبيوتر عندك النت عندك ألقوا المكتبة وأصصوا الكتب ولا تفتح عليه لأي شر وآخر فقل له ابحث المسألة الفلانية انظر إلى المجلد كذا افتحه المجلد كذا افتحه المجلد كذا افتحه عاونت ولا لا طيب هربك الأول من الحكمة وفعلك مع الثاني كم من إنسان يخبر الشيخ مثلا يكلفه بالبحر ولا يعينه أي شر يتركه وجوده يتركه وذكاءه وربما هذا الذي يقول يأتي ببحث لم يفعله الثاني وهذا يصل إلى أنتم في حالكم العلمية تجدونها تلاحظونها وهذا من الشيخ حكمة ولا نقول بقى الشيخ بإيجاب الدين وبإيجاب الطرف الثاني وقصر الحق الثاني خطأ بل قصر الشيخ بالحكمة فما بالك بالحكيم العليم العليم الكبير سبحانه قال وكل ما قدر وقضاه فواقع حتما كما قضاه وليس واجبا على العبد رضاه بكل مقضي ولكن بالقضاء وهذه سبق معنا هل كل ما يقضي الله يجب الرضا به اول شيء الناس امام القضاء والقدر اربعه اصناف صنف صار شو ازاي صار وصنف صار وصنف رابع وصنف شاكر وصنف شاكر كأنما أعطي عطية لو ابتلي بالمصيبة ولذلك بعض السلف أو السلف عموما البلاء أحب إليه العطاء البلاء أحب إليه العطاء عندما ابتلى عبدك كأنما أعطي عطية ومنح منها فيحمد الله عليها وشكرها ترجع عليها إذا كما الواحد لازم يجاهد من البلاء صبر صبر راضي شكر شوفوا عمر بن الزبير لما كنا في يوم واحد قطعة رجل ونشر الرجل كان فيها المرض عفان الله يعني. ومات ولد في نفس اليوم فقال الله وإن كنت ابتليت فقد عفيت ها وإن كنت أخذت فقد عطيت. كان لي من الأبناء ستة وأخذت واحدا فبقي لي خمسة. كان لي من أعضاء أربعة أخذت واحدا وكان لي ثلاثة. هذا هو الشكر الرضا بالقضاء. طيب أحكام الرضا بالقضاء في تفصيل في تفصيل عن الفقه. إذا كان من المصائب فمستحب الرضا وواجب الصبر. شوفوا ازاي مستحب الرضا لأنه درجة أعلى من الصحبة. الصبر واجب والسخط حرام والشكر مستحب. طيب إذا كان قضى ضعفا من الطعام واجب الرضا منه نعرفه. طب قضى معصية من المعاصي لا نرضى بذات المعصية وإن كنا نرضى بفعل الله. ترجع فعل من المال وليس واجبا على عبد الرضا بكل مقضي. ليه؟ لأن المقضي يا شيخ القرآن أنواع أنواع مقضي طاعة مقضي معصية مقضي مصيبة من المصائب. ولكن بالقضاء يجب الرضا لأن القضاء هو فعل الله والقاضي هو الله القضاء فعله والمقضي هو الذي يقع على العمل يقع عليه فرض معناه يقع عليه شر يقع عليه مصيبة يقع هو بالمعصية. المعصية وقعت بقدر الله هل نرضى المعصية؟ لا نرضاها. لكن باعتبار أن هذا قضاء الله نرضى بقضاء الله لأن قضاء الله وفعله وفعله. قال لأنه من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقاه الذي تقال من هو من هو العبد المقبول. فقال أي موصوف بالضعف والعجز والتقصير. قال فاصبر في الكلام على ذنوب متعلقة بها ويقصف المذنب بالكبير فلا إلا أصر بالصغير لا يقل الله من الإيمان بموب طرق الذنب ولا صيان. واجب عليه أن يتوب من كل ما جرى عليه عقوبة ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عدم جاهل منفصل هذا يدرك في كفره بفضله ويرجع عن سلفه وصده. ومن يرد ولم يكن من الخطا فامره مطوار يريد العطا فان يشاء يعفو وان شاء انتقم وان يشاء اعطى وان يشاء لم يعفو. الآن نتكلم على مسألة عظيمة للأسف والجماعة وهي مسألة أسماء الدين وأحكام الأخيرة. أسماء الدين وأحكام الأخيرة. قال ويقصف المذنب بالكبير المراد الفاسق المني يعطي ملزمة للشفاعة الصبع خذ واحد كل واحد قال ويقصف المذنب بالكبير الفسق المني ذو العصيان. وليس الفاسق بالمفهوم العام معنى والكافرون هم الفاسقون. يطلق الفسق في اللغة معنى الخروج والفويس لا يطلق على الفقر تفسق كفر من جحرها تفسق خمس فواسق كما في الحديث ففسق عن أمر ربه وفي آية أخرى وكان من الكافرين. ففسق أي خرج عن أمر الله جحودا وعنادا تكذيبا وإنكارا. إنما كلامنا عن من يفسق وعنده أصل التوحيد وعنده أصل الإيمان. وهذا كيداننا كل ابن آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. قالوا له ويفسق المذنب بالكبير، وهذا معلوم عندكم مسبقا اعتقاد السنة الجماعة، ولا نكفر مسلما بذنبه ما لم يصلح لله، أو لا نكفر مسلما بكل ذنب ما لم يستحيله، أو لا نكفر مسلما بعمل ما لم يستحله. يريد أن يميز عقيدة السنة الجماعة من عقيدة المرجئة وعقيدة الخوارج والمعتزلة. إذا الفصل ده يتكلم على أسماء الدين وأحكام آخرة. أسماء الدين أخونا أبو محمد، أخونا منير أبو محمد، هيتكلم على أسماء الدين، فلان مؤمن، فلان فاسق، فلان عبد، فلان مبتدع، فلان زائد، هذه أسماء الدين. وأحكام الآخرة، هل مرتكب الكبير مخلد في النار أم لا؟ يريد أن يميز عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب كبير. وبخلاصة، الفاسق الملي عند أهل السنة والجماعة لا يسلب أصل الإيمان ولا يعطى الإيمان. عرفتم؟ أخونا المجلس أخونا الفاسق الملي في اللغة في دائرة الإسلام ما زال ليس فسقه كفسق إبليس، لأن فسق إبليس كفر عليه قلب واضح. ويفسق المذنب بالكبير، ولذلك الشهود يكونون يعودون مرضيين. احنا عندنا لما بندرس كتب الحديث وعلوم الحديث المصطلح بنمر بمسألة العدالة، ها؟ العبد المسلم البلد العاقل السامي الأسباب الفسق وقوانين المروءة، إزاي العدل مسلم بالغ العقل إلى آخره. من أسباب الفسق، أسباب الفسق كثيرة، كل معصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة هي من أسباب الفسق. هناك من يجاهد، هناك من لا يجاهد. إذا الفسق باللي يشتغل لا نسلبه مطلق الإيمان ولا نعطيه الإيمان المطلق. هنفرق بين هذه، أنا مش عايز أذكر لبعضهم. مطلق الإيمان أي أصل الإيمان، إيمان مطلق كمان شيء خلاص؟ فيها تدخل، فيها مطلق. مطلق الإيمان أي أصل الإيمان، إيمان مطلق كمان إيمان. الفاسق بمعصية بتعبير آخر، المسلم العاصي، المسلم العاصي معنا لا نسلبه مطلق الايمان ولا نعطيه الايمان المطلق اللي هو الكامل كايمان ابو بكر الصديق وايمان عمر رضي الله عنهم مع الاقوال. فهنا يقول ويفسق المذنب بالكبير، يريد ان يميز عقيده اهل السنه والجماعه. شيخ ابن تيميه، ها شيخ ابن تيميه يريد أن يميز بين عقيدة من وعقيدة من؟ المرجئة قالوا الفاسق إيمانه كامل كإيمان جبريل وميكائيل وما إلى ذلك. الخوارج قالوا مرتكب كبيرة كافر، والمعتزلة قالوا فاسق لا كافر ولا مؤمن ومخلد في النار. أحسن وضع هذا الوقت لا أهل السنة والجماعة وسط، لا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله، لا نكفر مسلما بعمل ما لم يستحله، معناه لا نكفر مسلما بكبيرة أو صغيرة ما لم يكن استحلالا. قال ويفسق المذنب بالكبير كذا إذا أصر بالصغير لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الدم والعصيان. موبقات الدم أي كبائر الذنوب، مهلكات ابن آدم والعصيان. تعرفون المسلم يعني أمام المعصية كأنه واقف في أصل جبل يخشى أن يسقط عليه الجبل. المنافق الذنوب عندهم كالكبار يبتكر حاجة سهلة جدا، مش مشكلة، الله غفر له. لما نيجي يوم القيامة الله يسترنا، وكلام من هذا الطبيعي استغفار، عدم استشعار بالنعمة، عدم استحضار لنظر الله عز وجل. وإذا خلوك بليلة في غرمتك والنفس داعيتك إلى الطغيان تستحي من نظر الله، قل لها إن الذي خلق الظلام لغفر. شوفوا في القلب الموجهة أمام للناس كل شيء، ما عليكم إذا كان القلوب على كريم فأكثر ما استطعت من الخطايا، ما عليك حمل نفسك، كثر كثر ميل، شوف الإرجاع من وين، ها؟ وسعوا دائرة الرحمة والعفو والمغفرة، وسعوه جدا حتى خرجوا على الجنة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام والخوارج. خلطوا الناس ما رحنا بشعر عصيت، إذا أنت مخلط النار تاكل تضرب على الله بخلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه واقتلوه. لم يفهموا، لم يفهموا بناء التبديل، لم يعرفوا ما فكر التبديل، تبديل الدين. لا يبدل دين المرء إلا بشروط، كما قلت لكم قبل، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل إسلام الرجل بأقل قرينة، بأقل قرينة، ولكي يخرج الرجل من الإسلام دون هذا حواجز وموانع. لما الرجل قال لا إله إلا الله وأسامة قد رفع السيف عليه وقد فعل الرجل بالمسلمين، من فعل من الأفعال المنكرة من القتل وإراقة الدماء وغير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأسامة هلا نقبت عن قلبه، ما أمرنا أن ننقب على قلوب الناس؟ شيء يسير. لو قال الرجل أنا أسلم، لو قال الرجل أسلم، لو قال الرجل السلام عليكم ولا تقولوا لمن أنقل إليكم السلامة لست مؤمنا تكون. شوف بأقل قليل كان النبي عليه الصلاة والسلام يكف عن دماء الناس ويحكم بإسلامه. أما لكي يخرج واحد من هؤلاء الصحابة من الدين أو واحد يشتهي باجتهاد خاطئ فيخرج من الدين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب وقال لعمر مهلا يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فتضربوا. هذا الباب أحد البدريين الأفاضل يعني اجتهد عمر وقال دعني أضرب عنق أهل شكرا لكم. هذا اسمه شرسة للطريق ولا البعيد يعني خلاص ما فيش حاجة بسرعة ضرب العنق يا سهل. الطيش سهل يا الطيش سهل لكن الحكمة قليلة، حكمة قليلة جدا. ولذلك يقولون في المثل هاد هاد بمئة بلد، واحد مئة يجنون واحد يجنون مئة يبنون البناء واحد يطلق. ليه؟ الهد سهل كل من يستطيع هد، لكن من الذي يحسن البناء؟ نادر. كل من يستطيع الطيش والخبر، لكن من الذي يبني؟ نادر جدا وقليل في الناس. من اين تاتي الحكمه؟ قليل في الناس. لكن الطيش والسفة والفوضى هو أكثر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه قاعدة لما كان في الوزير الصحابي رحمه الله في كتاب إنكار الحق، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل إسلام الناس يعترض عليهم، وعشان يخرج واحد من الإسلام يقول هذا حوادث وموانع وتحطيم وتفصيل وسؤال واستفسار. ألم يستفسر النبي عليه الصلاة والسلام حاضر؟ ألم يستفسر حاضر؟ فقال حاضر والله يا رسول الله، لا فعلت هذا بغضا في دينك ولا محبة في الدم ولا لك غير عادة من هذا الدين، سواء تشتغل فيه. النبي عليه الصلاة والسلام سأله انت عملت ايه لك؟ عمر رضي الله عنه من غيرته وغضبه عمر مش نايم رضي الله عنه وخطيب وكان من كبار كبار الصحابه، مع ذلك لن اخطا. واذا شهد الحاكم في اصحاب فلاوة اجر، واذا اخطا فلاوة اجر واحد. تعالى فقال لا يا عمر، نعم والله اطلع على اهل البدر اطلع منه ايه مشيتكم في القدر. معنى الوقت وهذا كان طبعا يشمل امداد الصغائر يشمل المصير، وفي دليل انه لا يتعرض للكفر ولا الرده ولا ايه. وايضا مش معناه لو ان احدهم اخطا في حق رجل ان حق الرجل يسقط، حق المخطئ الذي اخطا فيه يسقط، بدليل ان بعض المدربين لما وقع منهم كلام عائشة رضي الله عنها أقيم عليهم حد القبيل، وقد دفع على هذا الرعب المعذر كما في شرح الحديث من فتح الله بارك الله. قال ويصف المذنب بالكبيرة كذا إذا أضر أصر بالصغير، لأن أكثر كلام العلماء يقولون إيه إذا أصر على صغيرة صارت كبيرة. هذا ليه؟ الإصرار في استخفاف، الإصرار في كذا، الإصرار في كذا، وذكروا أعداد من الإصرار. قال يخرج المرء من الإيمان في موبقات الذنب إيه؟ والأسباب، إنما يخرج من الدين إذا جحد ما دخل به في هذا الدين. عرفتم يا إخوان؟ نعم. أي سبب الأسباب؟ أسباب الردة. والردة يا إخوة تكون بالاعتقاد، تكون بالقول، تكون بالفعل، تكون إيه؟ عندكم كتاب اسمه التوسط والاعتقاد، كأن الكفر يكون بالقلب، ها؟ لأن الردة تكون أو الكفر يكون بالقول أو الفعل والاعتقاد، التوسط ولا إيه؟ ها؟ أو القلب، الشك عام القلب. حفظت الشك عمل القلب، اليقين عمل القلب ضد اليقين الشك وعمل القلب. لا انا قصدي احنا بنقول ايه الكبرى يكون بالقول والفعل ولا بالقلب. انت تريد ان تقول انواع الكفر، انواع الكفر سبعه ما ذكرها العلماء، كفر التكذيب، كفر الجحود، كفر الشك، كفر الاستهزاء، كفر النفاق، كفر الاعراض، كفر الجهل ايضا والاكبار والاستكبار، كل هذا برا. لكن احبكم كتاب التوسط والاقتصار، حتى الكفر يكون بالقول والفعل والايه والاعتقاد. ايوه ربما يعتقد مثلا ان هناك دين غير دين الاسلام، هذا مضاد يكون كافرا. وربما واذا شك واذا شك ايضا كافر، اذا شك وقد اعتقد، لا اذا شك وقد اعتقد لا هو شك لا يدري، لا يدري هل الاسلام دين صحيح او غير صحيح. انا اريد ان اقول لكم شيء اوضح بس كلام الدكتور، ممكن انسان وهو جالس كذا ياتي هادس ان الاسلام ده ليس هو الدين الصحيح، بس الهادس ده عارض ولا مصاب؟ لا يحسب عليه. المشكله اذا استقر يصير ايه شك ويصير اعتقاد هو نفسه. الشك ما يسمى شكا الا اذا كان عن اعتقاد واستقرار، يعتقد أن هناك دير أما الشيخ هو لا يدري هل هذا الدين صح أم لا. كل هذا العلماء يعرفونه في الأرض. الشيخ العثيمين فرق بينهم وقال أن المقصد يعتقد أن هذا الدين هذا الباطل. في فرق بارك الله فيكم بين اعتقاد الشيخ ونفي الشيخ. هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقصد من ناحية النفي والإثبات بس، أما كل داخل في إطار النفي. وإحنا قلنا بالقول والفعل لا اعتقاد، لأن هناك من يقول لا يكون كفر إلا بالقول والاعتقاد. لا، الكفر عمل هذا، الكفر عمل هذا، ومن شاء منكم راجع كتب الأحناف، الأحناف أو استعناس تكلموا على مسائل الردة والكفريات هم الآن نحن. طيب، قال لا يخرج المرء من الإيمان في موبقة الذنب والعصيان، وواجب عليه أن يتوب من كل ما جرى عليه حوبة أي ذنبا وإثما ومعصية. قال ويقبل المولى بمحض الفضل، يقبل توبة الثاني إذا كانت التوبة إيه؟ الشروط إجناب من غير عبد كافر منفصل، منفصل عن الدين تارك الدين الصحيح. ويقبل المولى بمحض الفضل، يعني قبول المولى عز وجل من هذا التارك التوبة بفضل، بمحض فضل عز وجل من غير عبد كافر منفصل ما لم يكن من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصفه. وكتبت بضعف قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. قرات عليكم قصه قاتل المئة نفس. قال ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصفه. ومن يمر ولم يتب من الخطا فأمره مفوض لدين العطاء. والمراد المسلم العصر الموحد العصر الذي لم يتب من معصيه وكبائر الصغائر، فانه تحت مادة المشيئة في خط المشيئة. والدليل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دونه ذلك لمن يشاء. والدواوين ثلاث، ديوان لا يغفر الله شرك الاكبر، وديوان يغفر الله ظلم العبد نفسه، وديوان لا يتركه الله المضارب بين العباد. قال ومن يمر ولم يتر من الخطا فامره مفوض لذي العطاء فان يشاء يعفو وان شاء انتقم. ربنا سبحانه وتعالى ان شاء عفو وغفر ورحم ودخل العبد الجنة من أول وهبة، وإن شاء خبر حتى يعاقب في النار ويخرج بالشفاعة مع الإخوان فينبت كما تنبت الحبة بحميل السيل حتى بعد أن صار محمل. وهذه عقيدة الرسول والجماعة أن الشفاعة ثابتة لأصحاب الكبائر من أهل الأمة خلافا للمعتزلة الذين نفوا الشفاعة، ومن أعظم الخالق كذلك نفوا الشفاعة. فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن يشاء أعطى وأجزل النعم سبحانه وتعالى. إذن جزاكم الله خيرا يا إخوة، مر بنا اليوم الأبيات من رقم 70 إلى رقم 85 الشيخ محمد بن منصور عبد التواب قرآن الشيخ ورزق ما ينفعه. استمعوا للشيخ محمد يا إخوان. قال والرزق ما ينفع من حلال من حلال من حلال نعم او ضده كحل عن المحال او ضده ضده كحل عن المحال لانه رازق كل الخلق وليس مخلوق لغير رزق. ومن يمت بقتله من البشر او غيره فبالقضاء والقدر. ولم يكن للمسكين ولا الكفل شيء متاع اهل الضلال والخطر. وواجب على العباد حرا يعني جميعا ان يعبدوه طاعه وبرا. وكل ما قضاه قضاه وغير الفجر كما قدم قضاه لانه بفعله تعالى فذاك من فعل الذي تقال ويسلك المذنب بالكبيره كذا اذا اصبت بالصغيره واجب عليك. وايضا يا ابو عبد الله ليست الكبيره محصوره في سبعه ولا الكبيره محصوره في سبعين بل الكبائر كبيره. مذهب الهيثمي المكي الشافعي له كتاب الزواج عن اقتراف الكبائر ذكر ربما ما يزيد عن 700 كبيره. العلماء ذكروا علامات كبيره وأمارات وضوابط من شاء رجع إليها. والصغائر يعني ما هي دون الكبائر لكن الكبائر تفضل الكبائر والصغائر تكبيرها الصغائر على الصغائر والجمعة إلى الجمعة والمطار إلى رمضان والعمرة إلى الصغائر. نعم فواجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه توبة. نعم ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منتصب. يعني الكافر لا تقبل توبته يعني اذا لقي الله على كفر ها كما تقبل توبته اذا تاب من تاب تاب الله عليه اصر على فمصير النار مخلدا فيها من غير عبد من كافر منتصر ما لم يكن من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده. ومن يمت ولم يتب من الخطا فامره مفوض لذي العطا فان يشا يعفو وان يشا انتقم وان شاء انتقم وان يشا اعطى واجزل النعم. أحسنت. يعني هذا فصل قال بذكر منطيلا بعدم قبول الإسلام من طوائف الموحدين. إن شاء الله نؤخر هذا الإخوة إلى الدرس المقبل إن شاء الله. أحسنت قال قبل اليوم إن شاء الله معكم الشيخ إبراهيم من بعد العصر بس من أجل الإخوة الآن يشتغلون حتى إذا انتهوا بعد العصر إن شاء الله تواصل معكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.